قال أبو بكر أنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما استمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. أربع حاجات دول لو سمعوا في إنسان في يوم واحد يكون علامة من علامات إن هو يكون من أهل الجنة. حتى إن أخ دم خفيف كده مرة اتصل لي قال لي محمود أنا سمعت الحديث ده منك، قلت ثاني يوم لازم أطبقه. سبحت الحمد لله صايم ورحت زرت واحد مريض وتصدقت على مسكين، ما فضلت بس غير ايه الجنازه. فمش لاقي ممكن اقتل اقتله امشي جنازته، قلت له لا طبعا. فيعني ايه اللي هو صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. فاكتشف الموضوع انه لو اجتمعوا في انسان في يوم واحد فعلا بيكون علامه من علامات انه من اهل الجنه. تعال نشوف برضو مثال ثاني جميل جدا، وهو مثال عالي جدا من يعني من كثره العباده التي كان يفعله اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. حديث رواه مسلم ان عبد الله ابن عمرو بن العاص، عبد الله بن عمرو طبعا ده كان مثل عالي جدا في العباده، كان يضرب به مثل من كثره العباده اللي سبحانه وتعالى. كان يصوم كل يوم ربنا، وكان يقرا القران كل يوم مره. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فنهاه ان صيام الظهر، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه من صام الظهر فلا صام ولا صلى. يعني صام ازاي؟ فكانه ما صام، يعني لا صام ولا افطر عفوا. فاستاذ الموضوع ان يقول عبد الله بن عمرو بن العاص وكان مشغول جدا بالعباده بشكل لا تتخيله، قال زوجني ابي، زوجني ابي وما كان لي من رغبه في الزواج. هو ما كانش عايز يتزوج من خاطر حاجه سوى ان هو كان مشغول جدا جدا بالعباده، فكانت من الصيام وهو الجواز خالص. وان كان طبعا الجواز ده سنه من سنن الانبياء، والنبي صلى الله عليه وسلم انكر على الثلاثه الذين جاءوا اليه وقالوا يعني النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا بيفعل. فلما اخبروا بعباده النبي عليه السلام كانهم تقالوها، فقالوا اين نحن من رسول الله وقد غفر له ما تقدم من ذنب ومتاخر. فواحد قال خلاص اما انا فاصوم الظهر ولا افطر، والثاني اما انا فاصلي الليل ولا ارقد، والثالث قال واما انا ساعتذر النساء. يلا فنعم عشان عرف. طب هم اللي بيعملوا ده مش عباده؟ اه عباده، بس ده نوع من العباده نهى عنها الشارع واخد بالك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اما اني لاخشاكم لله واتقاكم له، ولكني مع ذلك يعني ولكني اصوم وافطر واصلي واركض واتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فعبد الله بن عمرو بن العاص يقول زوجني ابي وما بي من رغبات في الزواج. قال فلما يعني اتشات الموضوع ان هو لما دخل بزوجته في ليله الدخله قام وصف قدميه وصلى، يعني قد ايه؟ حوالي 16 جزء من اول سوره البقره لحد اخر سوره الكهف، وهي طبعا واقفه وراه بتصلي لانها لو طلعت ممكن تطلق. المهم يعني فايه واقفه وراه بتصلي. فجه الصبحيه عمرو بن العاص يطمئن على حال ابنه، فراح لزوجه ابنه فقال كيف حال عبد الله؟ شوف بقى الرد المراه المحترمه المؤدبه، قالت نعم العبد لربي لم يفتش لنا عن كنف. هو عصى ده كان الجواز ما اتجوزش، ان هو ما شاء الله عليه في العباده عصى على عصى. فشكاه عمرو بن العاص الى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما علم النبي ذلك دعا عبد الله بن عمرو بن العاص قال كيف تصلي؟ قال افعل كذا وكذا. فنهاه النبي عن ان هو يصلي الليل كله، صلي جزء من الليل. ثم قال وكيف تصوم؟ قال اصوم كل يوم. قال صم ثلاثة أيام في الشهر. قال أوتيك أكثر من ذلك؟ قال له طب صوم الاثنين والخميس معهم. قال له أوتيك أكثر من ذلك؟ قال صوم يوما وأفطر يوما، وإنه أفضل الصيام إنه صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما. فعبد الله بن عمرو بن العاص كان كمان بيختم القرآن كل يوم، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يختم القرآن في أقل من ثلاث، وقال إنه لا يفقه القرآن من قرأه في أقل من ثلاث. فشوف كانت أهميته عالية في العبادة إزاي. ويمكن ده يفصل لنا رواية اللي عند أحمد بسند جيد، لما النبي عليه قال يدخل عليكم الان رجل من اهل الجنه ثلاث ايام ورا بعض. ادخل رجل كده بسيط جدا وماء الوضوء يقطر من لحيته، يخش يصلي ركعتين ويمشي، فاصطاده بقى عبد الله بن عمرو. قال يعني قال له بالبلد كده يعني انا مخصم ابويا فحلفت اني ما اخش عنده البيت ثلاث ايام، ممكن تضيفني؟ قال له ممكن. ضيفه عنده ثلاث ايام دولت، قعد معاه عبد الله بن عمرو رضي الله عنه صيام بالنهار وقيام بالليل. فلا راجل ما نصحى خالص، سوى انه بيصلي الفرائض غير بس في حاجه بس بسيطه، كان اذا تعار من الليل كان يذكر الله طول الليل والنهار قيام وعباده وصيام ومش عارف ايه واخد بالك، ويا دوب بس لما بالليل بيقلق يذكر ربنا. فحتى قال عبد الله بن عمرو كدت ان احتقر عبادته. ايه اللي بيعمله ده؟ والنبي عليه الصلاه والسلام يقول على دعوه من اهل الجنه. فقال له يا اخي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات يقول انت من اهل الجنه، فماذا تصنع؟ قال هو ما رايت غير اني لا ابيت ليله وفي صدري غل ولا غث ولا حسد لأحد من المسلمين. فقال عبد الله تلك التي بلغت بك المنزل وهي التي لا تدرك. طبعا ثبت في أثر صحيح كالشمس، وإن كنا لا نحب أن نتحدث به كثيرا، أن عثمان بن عفان كان يختم القرآن كله في ركعة الوتر. طبعا كان لا يداوم على ذلك، لكن كان يحدث منه أحيانا أن يقوم يصلي ركعة الوتر الله أكبر من أول البقرة آخر الناس. فلكن تخيل هذه الهمة العالية

فعبادتك لله ده فرع عن محبتك لله، انت بتعبر عن حبك الشديد لمالك الملك ومالك الملوك جل وعلا. احنا نقول النهارده سامحوني يعني في المثل ده، النهارده الراجل اللي مدمن مخدرات لما بيجي وقت الجرعه بيتجنن، يقول لك مش قادر استحمل والحقوني والجرعه وهموت. فاهم ازاي؟ انا عايزك تتخيل نفسك كده وانت راجل يعني مع الاعتذار عن اللفظ مدمن عباده، مدمن صلاه، مدمن صيام، مدمن ذكر الله سبحانه وتعالى. فاهم ازاي؟ خلاص لا تستطيع ان تتخلى عن الصلاه ولا الذكر ولا القران ولا العباده ولا الكلام ده كله لمجرد انت صليت الظهر وانت قاعد جسمك بياكلك وقلبك بيتقطع. امتى تيجي صلاه العصر هتجنن؟ امتى تيجي الجرعه الايمانيه اللي جايه؟ فاول ما تيجي صلاه العصر تلاقي نفسك داخل بشوق شديد جدا وفرحه يعني ولذه لا تتخيلها. حبيبك صلى عليه صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الترمذي باسناد الحسن: من صلى لله 40 يوما في جماعه يدرك التكبيره الاولى كتبت له براءتان، براءه من النفاق وبراءه من النار. سعيد بن مسيب رحمه الله رحمه الله سيد التابعين ادرك تكبيره الاحرام خلف الامام 40 سنه. 40 سنه ما فاتتوش تكبيره الاحرام في خلف الامام، بل انه ورد في روايه انه ما فاته حتى الاذان الا هو في المسجد، يعني حتى الظهر هيدن قبل ما يدن كان في المسجد واقف بيسمع الاذان ويردد خلف الاذان. وحبيبك صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم عن عبد الله بن عمرو يقول: اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فانه من صلى علي صلاه واحده صلى الله عليه بها 10 ثم سلوا الله لي الوسيله كانها منزله في الجنه لا تبتغى الا لعبد من عباد الله، وارجو ان اكون انا هو بل هو صلى الله عليه وسلم، فمن سال الله لي الوسيله حلت له شفاعتي يوم القيامه. فهو لسه عايزين الجرعه الايمانيه دي تبقى انت مشتاق لها. النبي صلى الله عليه وسلم هو من هو سيد ولد ادم، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر. ويثبت عند صحيح البخاري ان الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قيام الليل حتى تتورم قدماه، فتقول ام عائشه: يا رسول الله انت تفعل بنفسك هكذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر؟ فيقول لها: افلا اكون عبدا شكورا يا الله صلوات ربي وسلامه عليك يا رسول الله. ابو بكر كان رجلا اسيفا، كان عامل مسجد كده في بيته ويصلي فيه بقى النوافل وكده ويصلي ويبكي، حتى كان ابناء المشركين ونساء المشركين يجتمعوا حول بيت ابي بكر وينظرون اليه ويتعجبون، حتى النبي عليه الصلاه والسلام في مرض الموت قال: مروا ابا بكر فليصلي بنفسه. تقول ام عائشه: يا رسول الله مر عمر فليصلي بنفسه، ان ابا بكر رجل اسيف بكاء، فلعل الناس لا يسمعون قراءتهم من كثره بكائه من خشيه الله سبحانه وتعالى. عمر بن الخطاب كان في وجهه خطان اسودان من كثره البكاء من خشيه الله، وكان يقسم الليل اسلافا، ثلث ينام فيه وثلث يصلي فيه قيام ليل وثلث يمر فيه واطمئن على الرعيه. فيساله رجل يقول: الا تنام يا عمر؟ يقول: ان نمت الليل كله ضاعت نفسي، وان نمت النهار كله ضاعت رعيتي. يا الله، حتى يسمع رجلا اعرابيا يقرا قول المولى عز وجل والطور وكتاب مفطور الى ان وصل الى قول الرب الغفور: ان عذاب ربك لواقع ما له من دافع، فيسقط ويقول: قسم حق ورب الكعبه، ويمرض شهرا كاملا يعوده الناس ولا يدرون ما به، رضي الله عنه وارضاه. وخبيب بن عدي، خبيب بن عدي لما اسراه المشركون وارادوا قتله في ارض التنعيم خارج مكه، فارادوا ان يقتلوه، فكان مين اللي بيسقط على قتله في الوقت ده؟ ابو سفيان، كان لسه ما اسلمش. فطلعوه بقى على المسنقه، والحديث رواه البخاري، طلعوه على المسنقه ولسه هيقتلوه كده. فازاي؟ فقال ابو سفيان: اتريد شيئا؟ قال: اجل، اريد ان اصلي ركعتين لله سبحانه وتعالى. واول من سن سنه صلاه ركعتين عند القتل هو خبيب بن عدي رضي الله عنه وارضاه. فنزلوه فقال: فتوضأت وصليت ركعتين وتجوزت فيهما. فرعت ليه؟ قال: خشية أن يظنوا أن ما بي حذرا من الموت. أنا خايف أموت، ده أنا فرحان جدا بلقاء الله، كما ثبت عند البخاري: من أحب لقاء الله حب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. وأختم بقى بقصة جميلة جدا جدا بحب أذكرها دايما، أنه لقي القاضي شريح أو شرحبيل بن حسنة، ويسمى القاضي شريح أو شرحبيل بن حسنة، لقيه الإمام الشعبي. فقال الإمام الشعبي: كيف حالك يا شريح؟ خد بالك الاثنين أئمة كبار. الشعبي ده إمام علم كما جاء عن زيد عن مكحول قال: أعلم التابعين الشعبي. فلقي شرحبيل بن حسنة اللي هو القاضي شريح، قال: كيف حالك يا شريح؟ قال: بخير حال يا شعبي. قال: فكيف حال أهلك يعني زوجتك؟ قال: والله يا شعبي